لا زيدك من هذا شوي حتى يكون دافئا. بالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن الدليل الدخيل، والضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاقي على المحال وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصلي مجاز سمع. نعم. فصل في المعرب، ما استعملت فيما له جل عرب في غير ما لغتهم معرب، ما كان منه مثل إسماعيلي ويوسفي. ويوسفي قد جاء في التنزيل إن كان منه، واعتقاد الأكثري والشافعي النفي للمنكر، وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبى رجع در ضرع. وبالتبادل يرى الأصيل لم يكن دخيل، لم يكن الدليل للدخيل. هذا شرع في كلامي على علامات الحقيقة والمجاز حتى نفرق بين المجاز والحقيقة. وبالتبادل يرى الأصيل، الأصيل هنا المراد به الأصل اللي هو الحقيقة. قال إن من علامات الحقيقة التبادل، لكن التبادل إلى الذهن. إذا مثلا كان اللفظ له معاني، لكن إذا أطلق يسبق إلى ذهنك أحد هذه المعاني فيدل على أن ذلك المعنى حقيقة. ويقول لا، تبادل علامة الحقيقة، تبادل علامة الحقيقة، علامة الحقيقة. نعم. إن لم يكن دليل، يعني أن الحقيقة تتبادر من غير حاجة إلى قرينة دليل. بينما المجاز قد يتبادر لكن بواسطة القرين، يتبادره بالدليل ما هو بنفسه. الحقيقة تبادر بنفسها لا تحتاج لدليل. والمجاز إنما يتبادر بواسطة القرين للدخيل اللي هو المجاز، لو داخل على الحقيقة لم يكن دليل للدخيل اللي هو المجاز، لا يتبادر إلا بالدليل. يعني بالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن دليل بالتبادل. نعم، إن لم يكن دليل معناه الأصل حقيقة تتبادر إن لم يكن دليله. بينما المجاز الدخيل لا يتبادر إلا بالدليل. نعم، لكن هذا أوردوا عليه شيء المشترك. المشترك المشترك معناه أنه حقيقته في معانيه، في معانيه كل معنى هو فيه حقيقة، ومع ذلك عند الإطلاقي لا يتبادر منه شيء. تقدم أن يكون هناك مجمل لعدم يتبادر شيء. نقول جواب عن هذا أن التبادر عميك شتى تقيد ونقول أن التبادر علامة على الحقيقة، والعلامة يجب اضطرادها لكن لا يجب انعكاسها. ما معنى هذا؟ والاضطراد المناسبة في الثبوت، الملازمة في الثبوت، ملازمة في الثبوت. والانعكاس الملازمة في الانتفاء، الانعكاس ملازمة، والانعكاس الملازمة في الانتفاء، الانعكاس ملازمة في الانتفاء، ملازمة في الانتفاء. معناها في الاضطراد كل ما وجدت العلامة وجد المعلم، والانعكاس كل ما انتفت العلامة انتفى المعلم. الملازمة في الانتفاء، في الانتفاء وحذف الثبوت، والثبوت. إذن نقول تفضل، نقول التبادر العلامة يجب اضطرادها لكن لا يجب انعكاسها، معناها كل ما وجد التبادر فهو حقيقة، فالاستعمال حقيقة كل ما وجد تبادل شيء يجب كسوها. ولكن لا يجب انعكاسها، لا يقتضي أن كل ما انتفت تبادره تنتفي حقيقته. إذا وجد التبادر توجد الحقيقة، لكن لا يلزم من انتفاء التبادر كما في المشترك انتفاء الحقيقة. انتفاء الحقيقة. نعم. جميل. وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد. نعم. بالتبادل يرى الأصيل وعدم النفي. عطف على التبادل وعدم بالجد. وعدم النفي والاضطراد. كذلك من علامة الحقيقة عدم صحة النفي. وعدم معطوف على ماذا؟ التبادل. وبالتبادل وعدم النفي. وبعدم النفي. معناها تعرف الحقيقة بعدم النفي. بعدم صحة النفي. وتعرف الحقيقة. بصحة آدمي وتعرف الحقيقة بعدم صحة النفي. آدمي صحة النفي. جميل. فمثلا شوف البليد الحمار حاقة في الحيوان الناهق مجاز في البليد. الحيوان الناهق لا يمكن في نفس الوقت أن نقول ليس بحمار. لا يصح. لكن البليد يمكن أن نقول ليس بحمار. يصح أن يفي الحقة عنه. يدل على أن هذا معنى الحمار يفي مجاز ما هي حقيقة. هكذا. والاضطرادي. والاضطرادي. وهذا هو شبهة من نفى المجاز في القرآن. هذا إيش؟ صحة النفي. صحة النفي. عليكم السلام. صحة من شبهة من نفى المجاز في القرآن. قال أن المجاز يصح النفي. وهي يقتضي الكذب. والكذب مستحيل على الله تعالى. نقول هذا غير محله. هو المنفي. ما هو المعنى المجازي المثبت؟ المنفي المعنى الحقيقي وإذا غير مرادي. إذا قلنا فلان حمار معنى بليد لا اللي يصح نفيه عنه الحمارية الحمارية الحقيقية. وما البلاد التي أثبتنا له بالحمارية لا يصح نفيها وليس كذبة هي ثابتة له. كان في نوع من المغالطة. نعم. الحمارية اللي يصح نفيها الحمارية بالمعنى الحقيقي ولكن غير مراد هنا. أما الحمارية بالمعنى المجازي وهو البلادة هذا مغالما فيه بل هو مثبت. نعم. والاضطرادي إن وسم اللفظ بالانفراد. والاضطراد كاكم علامة المجاء الحقيقة للاضطراد. ومعنى الاضطراد هنا معنى كل ما وجد المعنى جاز إطلاق اللفظ عليه. البرة كل ما وجد هذا الحب المعروف بخصائصه جاز إطلاق البر عليه أو القمح عليه ونحو ذلك. بينما المجاز قد لا يطارد. سأل قريته هذاك لا يطارد في كل شيء. لا أقول السؤال ببساطة. نعم. إذن هذا الحقيقة تطارد والمجاز لا يطارد. هكذا. لكن يكون محل كون الحقيقة تطارد إذا كان له لا مرادف له. والانفراد هنا أراد به عدم المرادف عدم الترادف. لا مرادف له. لا مرادف له. وإن كان هذا ما هو الإصلاح المعروف. وإن كان هذا ما هو الإصلاح المعروف. الإصلاح المعروف عن الانفراد والإفراد مقابل الاشتراك ما هو مقابل الترادف. نعم. لكن لا مشاحة في الاصطلاح. إذا فهم المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم. معنى عن اللفظ إذا كان له رديف لا يطارد إطلاقه لصحة إطلاق رديفه مكانه. فهم؟ من البر قد لا نطلقه على هذا الحب لاستغناء عنه برديفه كالحنطة والقمح. هكذا. والضد بالوقفي والاستعمال. أما ضد اللي هو المجاز ضد الحقيقة. ضد الحقيقة. نعم. الذي هو المجاز. نعم. ضد بالوقف الاستعمال. قال يعرف ضد ويعرف الضد اللي هو المجاز بالوقف الاستعمال. معناه إذا كان له استعماله في هذا المعنى لا يستعمل فيه إلا بعد أن يستعمل فيه في معنى آخر وفي حقيقة. لكن معنى توقف الاستعمال. استعماله في هذا المعنى متوقف على استعماله في معنى آخر وفي حقيقة. مثال هذا ما يسميه علماء البيان مشكلة. كيف مكر ومكر الله. أي نعم. مكروا المكر السعي في خفاء سعي في الفساد في خفاء. هذا هو المكر. ومكر الله جعلنا جزام على مكرهم. الأول ظلم والثاني عدل. الثاني عدل. لكن المكر لا يستعمل في هذا المعنى الثاني إلا بعد استعماله في المعنى الأول. هذا دليل على أنه في مجاز. ما هو المعنى الحقيقي للمكر؟ معنى ثاني للمكر غير المعنى الأول. والدليل على أنه في مجاز ما هو على الأصالة كون لا يستعمل إلا بعد استعماله في المعنى الأصلي. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة لا تطبخ. لا معنى خيطوا. استعمل الطبخة هنا مع الخياطة. لكن لأنه تقدم استعمله مع الحقيقة. اطبخوا لي شيئا اقترح شيئا نجد لك طبخه. طبخونا على بابه مع الحقيقة. قال اطبخوا لي جبة وقميصا. نعم. وإذن هنا مثل نسوا الله فنسيه. تمام تمام. والله. هل المشاكلة؟ نعم. والضد هل يسميه العلماء بالعرب مشاكلة؟ نعم. والضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاقي على المحال. على المحال. نعم. والضد الوقف في الاستعمال. الوقف في الاستعمال هو معناه توقف استعمالي بهذا المعنى على استعمالي بمعنى آخر وفي حقيقة. وهو المعبر عن المشاكلة. وكون الإطلاق على المحال. نعم. كذلك ما يعرف بالمجاز كون الإطلاق على المحال. كيف يسأل قرية؟ السؤال هنا هل يتعلق السؤال بالبنية المجتمع عادة؟ لا. لبنية المجتمع لا يتعلق بسؤال عادة مستحيل. إذن القرية هنا مجاز عن أهلها؟ مجاز الإرسال. يمكن أن يكون بالإرسال يمكن أن يكون بالحذف. بالحذف إذا كنا نقدر أهله. والإرسال إذا كنا نسمي المحل باسم المحل. المحل باسم الحال. باسم المحل نسمي الحال باسم المحل. نحن مرادنا ساكن القرية لكن سميناهم بالقرية مجازة. إطلاق الحال إطلاق المحل وإرادة الحال من علاقات مجازة مرسل. نعم. طيب شيخنا هناك من قال على أنه يمكن أن يكون حقيقة يعني تكون معجزة لنبي الله يعقوب. هو صحيح المعجزة لكن لكن السؤال يا صحيح وكان يحسب المعجزة لكن لا هم لم يقولوا ذلك. هل يحتاج للرواية صح الرواية كونوا جاء على سبيل الإعجاز يحتاجوا الرواية من نقل صحيح وإلا الأصل على الشريعة على الخطاب المعتاد حتى تثبت المعجزة صحيح المعجزة ممكن. نعم. واجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجاز سمع. نعم. وواجب لكن السؤال هنا هو لو كان سأل القرية لو كان سأل يعقوب القرية هل يمكن عسب الإعجاز؟ لكن هو بالكلام ابن يعقوب سأل القرية يريد لقطع ساكنيها الذين تكلموا معهم وتعاملوا معهم. هذا واضح لكن نعم. بعضهم قال يمكن أن يكون على حقيقته لو كان باب المعجزة لو كان معجزة صحيح عود القرية تكلموا معجزته صحيح نبنية. نعم. وواجب كلمة الشجرات والحصات وكذا وكذا. نعم. وواجب القيد وما قد جمع كذلك ما يعرف بالمجاز وجوب القيد كيف الجناح والجناح بالطائر حقيقة يطلق الجناح مطلقا ومقيدا يستعمل مطلقا ومقيدا ويطلق الجناح على ذل فضل ما جناح الذل من الرحمة لي معنى الليم جناحنا مع الليم ولكن لا يستعمل فيها المعنى إلا مقيدة لا يستعمل الجناح منها كلام معنى الليم لا يستعمل إلا مقيدة مضافة. الجناح يطلق على ماذا في الأول؟ الأول جناح الطائر الجناح وهو حقيقة يطلق يستعمل مطلقة ومقيدة على الطائر على عضو الطائر ويقيد ويطلق ويطلق مقيدة ويستعمل مطلقة مقيدة. نعم. نقول جناحه ويطلق على ماذا؟ ويستعمل في اللين يستعمل في اللين لكن لا يستعمل إلا مقيدة فيها لا يستعمل فيها المعنى إلا مقيدة يكون لا يستعمل فيها إلا مقيدة دليل على مجازيته. نعم. فضل ما جناح ذل من الرحمة وكذلك النار بالنسبة للحرب معنى الشدة نار الحرب معنى الشدة. نعم. إلا مقيدة دليل على مجازيته نعم. وكذلك النار بالنسبة للشدة هيا يستعمل إلا مضافة للحرب نار الحرب. نعم. مع شدتها واجب القيد وما قد جمع كيف النار نار استعمل معنى الشدة النار بمعنى الحقيقي المحترق وهذا لا إشكال فيه حقيقة تستعمل مطلقة مقيدة وتستعمل معنى الشدة لكن لا تكون إلا مضافة للحرب شدة نار الحرب معنى شدتها. نعم. منه حمير وطيس حمير وطيس. نعم. معنى الوطيس المراد به الفرن. نعم الفرن. نعم. والله حق وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مخالف الأصل كذلك من علامة المجاز إذا كان اللفظ له معنيان أحدهما حقيقة والآخر لا ندري هل هو حق أو مجاز ننظر إذا كان يجمع في هذا المعنى مثل الجمع الحقيقة فهو حقيقة وكان إذا كان يجمع على خلاف جمع الحقيقة فهو مجازه كيف الأمر الأمر في القول حقيقة أمرهم معناه قال لهم يفعلوا كذا في القول قولوا كذا هذا أمر والأمر المطلق هو الفعلي وأمر الشورى بينهم وما أمره في العنب رشيد ما فعله وشاورهم في الأمر في الفعل. هل هنا مجاز بدليل أن يجمع على خلاف جمع الحقات يجمع على أموره الأمر اللي مع القول يجمع على أوامره والأمر اللي مع الفعل يجمع على أموره فجمعهم على خلاف جمع الحقيقات يدل على أنه مجاز. نعم الأمر اللي هو الفعل أمور الأمر القول أوامر نعم أوامر قول القول نعم فصل لا ما جمع مخالف الأصلي مجاز بحقيقة مخالف الأصلي حقيقة نعم مجاز سمع سمع هكذا. فصل في المعرب المعرب نعم والمعرب ذكره بعد المجاز الاشتراكي ما في أن كل منهما لفظ استعملته العرب فيما لم تضعه له ذكره بعد المجاز بعد المجاز للمناسبة للمناسبة وهو أن كل منهما لفظ استعملته العرب فيما لم تضعه له لأنه كل لأن كل منهما لأن كل منهما لفظ ما لفظ استعملته العرب استعملته العرب فيما لم تضعه له فيما لم تضعه له نعم فيما تضع فيما لم تضعه له كيف نعم. يعني نعم المعرب ليس من وضعها اصلا ليس ليس من وضعها بل من وضع العجم معرب لفظ عجمي والمجاز لم تضعه اوله انتقال الموضع بوضع ثاني بوضع ثاني نعم يعني منتقل نعم منهم مرتجل ومنها منتقل منتقل ما استعملت فيما له جل عرب في غير ما لغته معرب قال المعرب ما استعملته العرب فيما وضع له في غير لغته ما استعملته العرب العرب نعم فيما جاء معناه فيما وضع له جاء في لغة غير في غير لغته معناه فيما وضع له في غير لغته معرب هو المعرب نعم له استعملت العرب فيما لم تضعه له نعم بل وضع فيه وضع له في لغة غيره نعم هي لغة العجم لغة العجم ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء بالتنزيل إن كان منه إن كان منه إن كان منه إلى هنا نعم إلى هنا إن كان منه نعم قال ما كان مثل إسماعيل ويوسف ويعقوب وإبراهيم من الأعلام هذا لا خلاف أنه جاء في القرآن هذا من المعربات التي لا شك أنها جاءت في القرآن على أنها يقولنا بأنها من المعربات ذي خلاف إن كان منهم معنى بناء على القول بأنها من المعربات عن الأعلام منه أي من المعربات معربات. وهذا هو المشروع عند النحات لذلك يقولون إبراهيم مثلا وإسحاق ويعقوب أنه ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة عجمة الوضع والتعريف إذن معناها عجمية الوضع والتعريف لذلك منعوه من الصرف إذن بناء على يقولنا إن هذه الأعلام من المعربات فلا شك أنها جاءت في القرآن نعم ما كان من الإسماعيلي ويوسف قد جاء بالتنزيل في القرآن إن كان منه مقابل إن كان منه هم قول عن هذه ليس من المعربات وعن الأعلام مما تشترك فيه اللغات لا تختص بها لغات عن لغات واعتقاد الأكثري جايين هذا بعد مقابل إن كان منه وهناك قول عن المعربات عنها عن الأعلام ليس من المعربات وأنها لا تختص بلغات لا تخص باللغات التي وضعت فيها بين المشترك نعم مشترك بين اللغات كلها هكذا واعتقاد الأكثر والشافعي نفي المنكر المنكر المنكر هو المراد به ما يقابل العلم لا ما لا ما يقابل المعرفة منكر ما يقابل العلم ما يقابل العلم لا ما يقابل المعرف لا وإن كان منكر مقابل المعرف على من كان أو غير معلم فهم والمراد بهنا الفاضل ما هي علم هل في القرآن لفظ عجمي غير علم قاع اعتقاد الأكثر والشافعي أن لا لأن الله تعالى قال أنزلنا بلسان عربي وإذا كان في الفاظ عجمية كان غير لسان عربي لكن مقابل قول قوي أن يكون في القرآن قالوا وجود الفاظ قليلة عجمية لا تقدح في عربية القرآن الحكم للغالب نعم لا أكثر القرآن وغالبه عربي ويوجد لفظ أو لفظين أو ثلاثة عجمية لا يقدح في عربيته نعم الشيخ عنده رسالة نعم إنه السيوطي عنده رسالة نعم نعم في الألفاظ موجودة موجود قال نعم أنا أذكر نظمها أيضا في نظم نونية قصيدته عجيب كرم إتقان نعم اللفاظ التوارث في القرآن من اللفاظ العجمية وذاك لا يبنى عليه فرع قال هذا الخلاف لا يبنى عليه فرع متى أبار وشوع درين ضرعوا درين ضرعوا نعم درين در اللبن اللبن متى أبار وشوع مستحيل يرجع مرجع يرجع معناها تبيت مدة الدنيا لا يبنى عليه فرع معناها هذا لن يبني عليه فرع طيلة الدنيا وعبر عن التابيدي امتناع الضرع موجود رجوع الدري له الدر حتى يلج الجمل حسب الخيار عليق المحال على المحال محال محال نعم نعم جزاك الله خير شيخ الله حفظك الله ناخذ أكثر الشيخ تقرأ نحن هنا إلى هنا أكثر من لا الشيخ أخذ بالتبادل وقفنا على التبادل طيب نأخذ ثمانية على الشيخ يقول لكم زيد زيد زيد لا حرج لا لا تتين لا كفى جزاك الله كم ساعة الآن ساعة حديث لا خلصنا لا لا غالبا سيقبلوا توقفوا على الأمر لأنها بدأتم بالأمر إن شاء الله أصل في الكناية والتعريف. إيه إيه بس الكناية والتعريف. هذا درس درس متكامل. إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ الله. طيب شيخنا متى تتوقفون مع الطلبة؟ هل سأقول لهم إن شاء الله وادن توقفوا؟